بس ده اللي حصل، ده اللي تقدر عليه انك تتجاوز وتلتقي بالانثى. بس القانون يقول لك تلتقي بالانثى في الحلال يا رب. اللي تختاره انت، تختار الحلال، تختار الزوجة ماشي، ذات دين ماشي، تختارها ذات جمال ماشي، ذات منصب ذات مال اختارها زي ما تختار، تختار وربنا مقدر ما ستختار. تلتقي انت والانثى، بعدين يحصل اللقاء زيك زي اي كائن ثاني، بس الفرق بينك وبين الكائنات الثانيه انت بيقول بسم الله جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، تجاوز بالحلال، تنظر على المرأة على أنها نعمة، والمرأة تنظر إلى الرجل على أنه نعمة. ده العقل وده التفكير، وده ما تحاسب عليه. الحشرة الحيوان يلتقي بالحيوان مرة وما يعرفش بعد كده، يعني الذكر بالحيوان يلتقي بالذكر بالأنثى من الحيوان، لكن يقول دي زوجة ويدفع عنها ويحميها والكلام. بعض الحيوانات تحميها، بس بعد ما يعني التقى معها ممكن يلقى غيرها يدور على غيرها برضه. يعني الحيوان ملش زوجة واحدة، أي أنثى تبقى تبعه، ويعتدي الذكر على الذكر الثاني عشان يأخذ من الأنثى وتخرجوا مع بعض، وده عالم الحيوان. لما تلاقي الأخلاق فاسدة والفاحشة منتشرة يبقى الناس بقيت زي الإيه، وده اللي ربنا ما يحبش. ربنا يقول لك أنا خلقتك محترم خليك محترم، خلقتك مكرم خليك مكرم. لما يتعدى ويسيب الزوجة ويروح لواحدة ثانية يبقى أخس من الحيوان. ولذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريق سيء يخلي الإنسان ينحدر يبقى زي الحيوان، ويخلي المجتمع يبقى كله مليان أولاد حرام. وما دام بيقول المجتمع فيها أولاد الحرام يبقى فيه اللطوس، فيه النصابين، فيه الكذابين، فيه الخونة، فيه الفسقة، فيه الفجرة، فيه القتلة. كل دي يأتي من أين؟ من الحرام، من الحرام، من الزواج الحرام، من التفاح والزنا، أو من أكل الحرام. اللي يأكل الحرام بعض بيعمل نفس اللخبطة، نفس اللبس بيحصل، يأكل حرام تطلع ذرية ما تعرفش ولا حاجة عن الحلال. ما دام نطفة من حرام وأكل حرام بيجي الولد فيه حرام، الولد ما يعرفش الحلال اللي يرضي ربنا إيه واللي يغضب ربنا إيه. يبقى يعني مش ما يعرفش، يعلم يعلم لكن لا يستقيم على حال، لأن هو مخلوق بالحرام فيحب الحرام ويميل للحرام. والإنسان نفسه الكبير نفسه لما يأكل حرام تلقاه ميله للحرام أكثر من الحلال. اللي بيأكل حرام كثير يعشق الحرام، واللي بيأكل حلال على طول يحب الحلال ويشمئز من الحرام. اللي أكل حلال يوم ما تجيب له سيرة الحرام يتشعر ويقرف ويستفرغ. إنما اللي مولف على الحرام بياكل حرام، أكل رشوة مرة، وأكل مش عارف إيه، أكل حق اليتيم مرة، وأكل مش وسرق مش عارف إيه مرة، وضحك على البياع وأخذ منه مش عارف كيلو زيادة مرة، وضحك على واحد مش عارف إيه في الزرعات وقسم معاه، وضحك عليه في شوية غلة ولا سبلة، أي حاجة أكلها حرام تخش في دم حرام، تبي دمه عينيه ونفسه تتطلع إلى الحرام، فلما يجيه الحرام ما يقرفش منه يقبله. ليه؟ لأنه أصبح متغذي بالحرام، أصبح متغذي بالحرام والعياذ بالله. هنا الفرق بين الإنسان والحيوان، أن الإنسان يسلك الطريق السبيل السوي عشان تطلع ذرية صالحة. الله يعلم كل ذلك، يعلم إذا كان الولد يطلع مستقيم أو البنت دي تطلع مستقيمة، البنت تبقى شقية أو سعيدة. وفي حديث من هذا أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، يقول البخاري روى حديثا عن ابن عمر، أولا مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ما تغيض الأرحام وما تزداد؟ قالوا تغيض الأرحام يا ترى تغيض بامتناع الدم ما نزلش، وتزيد بنزول الدم، يعني امتناع الدم ساعة ما يحصل حمل الدم بيتوقف بيتوقف. أما الإنسان يفرح يقول لك الدم ما جاش، والمرأة فرحانة الدم ما جاش عشان في حمل، ما يعرفش إن الدم مش موظف، الدم موظف ربنا موظفه، هو ما جاش مش خاطر عينك أنت عيونك أنت عشان تفرح لتزعل،

زي ما قال الرجل الإمام بتاع الجماعة المصلي يهدينا جماعة اللهم صل على محمد يهدينا رجالة اللهم صل على محمد يعني. ثم يصير طفلا خلاص رضع لقى طفل بس ما يقدرش يتناول شيء بيده فيأكله يبقى لسه صغير وتناوله انت بالايه بالمعلقة وتناوله بالبيبرون او ما عرفش الايه ولما يكبر تبي يهبش بايدك يمسك فيه في وشك في ايدك في رجلك عاوزه اي حاجة يمسكها يوجهها فيه كنت تعرف الانسان طبيعته هي. وفي واحد بيكبر وبرضه زي العائلة الصغير اي حاجة يمسكها في العائلة الصغير يمسك دي يعملها كده يمص فيها لو مسك دقنك وانت دقنك طويلة يمص فيها لو مسك ودنك هيمص فيها مسك ايدك ما لقيش حاجة حطه ده هو فيه ويمص فيها سبحان الله جوه حاجة بتحرك جوه حاجة بتحركه هو اللهم صل على محمد. أشار المكحول يعني نخلص كلامه عشان نشوف كلامه عايز يقول ايه. فإذا بلغ ما قلنا عالم من علماء السلف فإذا بلغ السن الرشد ابتدى يقول أكل إزاي وأعيش إزاي وأحيا ولا هموت ولا أتعب ويا ترى المرتب يبقى إيه ولا يكفيني ولا ما يكفينيش. طب يا عم أنت كنت 9 شهور ما تعرفش ولا حاجة وكان واصل لك رزقك لحد عندك وسنتين أنت بترضع وأبوك وأمك غصب عن اللي خلفوه يأكلوك ويشربوك لما كبرت تقول تحتار وتحير نفسك وتقول محتار أنت تمشي وتعمل اللي عليك وتسيب مين تسيب الأمر الذي دبر الأمر. فإذا بلغ يقول الموت والقتل والحياة وأن ومن أين يأتيني رزقي ويبقى محتار ويعيش في حيرة والعياذ بالله. يقول مكحول هذا العالم الجليل يا ويلك غزاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت ورزقت العقل تقول الموت الحياة والقتل وأين الرزق. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هو بيكون يعني كلام مكحول يعني رحمه الله رحمة واسعة بيقول إن الإنسان ما يعرفش لا يطلب ولا يبكي ولا يحزن في بطن أمه لما يتولد لو الأم تأخرت عنه 2 ساعة يبكي يبقى قاعدة جنبه ويفضل يبكي ورفص برجليه عشان هي نامت لأنه كان ولد يبكي تعبان وعمالة ترفص لها 5 أيام وصدقت مرتاحت ولا كانت عملت عملية واخدة بنت تنام لكن هو يوم ما جوع يعمل إيه يبكي صرخ يصحيها غصب عنها تصحى عشان ترضع يبقى أودع الله في غريزة إنه هو إيه لما يحتاج حاجة يبكي طب في بطن أمه لما يحتاج حاجة يعمل إيه في بطن أمه يعمل إيه لا مثل ده ورده بيستريح بيريح القعدة بس أما السعيد يقول لك يطلب إيه لا بيطلب يا سيد يطلب الوهم لما يحتاج حاجة ينتقل الإحساس لغشاء الحاجز للمشيمة ومن المشيمة لغشاء الحاجز للمشيمة ينتقل جهاز العصب للأم تتوهم في الشتاء تقول لك مش عارف عايز البطيخ تشتهي مثلا يجي في شهر 12 تقول لك عايز أرد بلحة صفرة دروة لأن يعني البلحة الصفرة فيها مادة الجنين محتاج ليه تقول لك عايز تمسك الطوبة الملحة كده الحجر وتمص حجر تمسك طفلة ممكن تاكلها تقول لك متوحمة على مش عارف ايه على ملح عاوزة تاكل مثلا تمسك خشبة تمص فيها كده لو لقيت عرق او فرع شجرة تمص فيها هي متوحمة مش عارف عايزة ايه لكن اعصابها بتقول لها ان الريحة دي فيها انت محتاجة لها تشم الريحة وتمصها على طول لأن الجنين تحت بعد إشارة عن طريق الجهاز العصبي قال محتاج إلى عنصر اسمه صوديوم أو كالسيوم أو مغنيسيوم أو أي حاجة فيها هو محتاج لعنصر يروح ينتقل للجهاز المشيمة للغشاء الحاجز الغشاء اللي ما حدش يعرف عنه حاجة الطب نفسه يقول لك يسميه مش عارفين المستودع الأسرار ما يعرفش عنه ولا حاجة لكن وظيفته ينقل إحساس الجنين لمخ الأم المخ الأم لما العصبة تشتغل تتوتر تبقى ما ترتاحش غير لما تقرش ملحة أو تقرش قفلة أو تمسك فرع شجرة تقعد تعض فيها كده ترتاح تفوق تقدر مبسوطة. لكن اللي سخرها كده المين واللي شغلها مين؟ الجنين اللي في بطن. يبقى إذن هو بيطلب بس بإيه؟ ما بيطلبش بلسانه ولا بالتليفون، بيطلب عن طريق الجهاز العصبي البسيط البدائي اللي موجود فيه، ينتقل للإشارة الجهاز العصبي في الأم، فتحتاج تتوحم وتدي. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول أن المولود يكون في بطن أمه 40 يوم نطفة، 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة يعني إيه؟ يعني شوية الماء اللي جم من الرجل والماء اللي جم من المرأة، لما اختلطوا مع بعض أصبح نطفة برضه. بعد ساعات تلف في الرحم، الرحم ده بقى صغير خالص، يعني الرحم أساسا زي الفتحة دي كده، يعني ما بين زي بين فتحة بين الإصابع دي كده، الدائرة دي شايفينها كده، هو الرحم زي كده بس مسلس. تعوم النطفة تلف كده لحد ما تلتقي في الجدار، تلتقي في الجدار، تتعلق في جدار الرحم، سماها إيه؟ علقة. يوم ما تتعلق تبتدي إيه؟ يحصل حساسية في جدار الرحم، لحد ما يحصل اللحام، زي ما أنت بتجيب حاجة تلحمها في الإيه؟ تلزقها على الورقة كده، زي اللزقة اللي تلزق، هي تلزق في الجدار، تتعلق بالجدار. تحك لحد ما ايه الخلايا بتاعتها تحتك بخلايا الايه بشرايين الجدار الرحم، تبتدي تاخذ منه الدم، تاخذ الدم تكبر بقيت مضغه، لما كبرت بقيت ايه مضغه، مضغه يعني بمقدار ما يمضغ في الفم من اللحم، حتى اللحم مندوغه يعني، مضغه بقدر ما يمضغ من اللحم. بعد ما بقيت مضغه 40 يوم، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملك. يبقى عند بعد 120 يوم هيبتدي إيه؟ هيتكون إلى خلق آخر. الملك سيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. رزقه من ساعة ما بيجي لسه ما عرفش التنفس، يعني هي مضغة لسه ما فيش تنفس ولا حركة ولا أي شيء، لكن الملك يكتبه، بمعنى أن الله يأمر الملك في رواية ثانية يأمر الملك فيقول الملك، والاثنين في الصحيح: أي رب ذكر أم أنثى؟ رب شقي أم سعيد؟ رب ما رزقه؟ ما أجله؟ يقول سجل عنه، سجله. ولا الأب عارف حاجة، ولا الأم عارفة حاجة، ولا الحما اللي صرفت كل اللي وراها قدامها عشان تجوز ولدها، ولا عشان تعالج مرت ولدها عشان تحمل، عمال يصرف 20,000 ويروح يعمل 20,000 وبقيت 30,000 دروة و 40,000 عشان يعمل تلقيح صناعي وحمل خارجي، وبعدين يرجعوه مش عارف يعمل ايه. الحما اللي صرفت 40 ولا الاب اللي صرف 40,000 ما عارفش اللي بيحصل ولا حاجة في الجنين. هو ولا الدكتور ده بيدفع 40,000 ويعمل له العملية تلقيح صناعي وبعدين تفشل، يقول لك ده قدر الله. واحد يحكي لي بيقول لي كده، دفع 40,000 وبعدين ما نجحتش العملية. قلت له طب الدكتور قال ايه؟ ما ادكش فلوسك؟ قال لا، قلت ده قدر الله. قلت سبحان الله، عرف ان قدر الله لما فشلت، ولما كانت ناجحة يجيب الكاميرا ويصور ويعمل تسجيلات ويقول لك عملية ناجحة والدكتور فلان والعيادة الفلانية ومش عارف ايه ويعمل شهرة ودعاية في العالم كله. لما نجح، طيب لما فشلت؟ لما تقول قول فشلنا في 5 عمليات وذلك دليل على أن القدرة متدخلة وأن الطب لا يعرف شيء. طيب يعمل إيه كده؟ لو عمل فيلم زي كده يبقى دعوة بيدعو كأنه يتكلم عن القرآن والحديث، يتكلم في الإسلام والدين، لكن ما يعلنش عن فشله، لم يعلن عن نجاح، ويأخذ 40,000 ويقول لك حاجة بكعة ربك. إحنا بنعمل اللي علينا، ياخذ النطفة ويحطها في الحضانة ويسيبها فترة ويجمعها بنطفة المرأة لحد ما تتكون، يحطها يحقنها في الرحم وبعدين يسلمها لمين؟ صاحب الأمر. انفشل تقول لك يبقى عارف، عارف أن كل شيء عنده بمقدار في الآخر لما فشل. وياخذ الفلوس سبحان الله، مش حتى ياخذ نسبة،